اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. دية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وهي الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل. وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنو مخاض و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جذعة. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الكتابي نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوسي 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية العبد والأمى قيمتها بالغة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه، ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. وإن كان الجنين كتابيا ففيه 10 دية أمه، وإن كان عبدا ففيه 10 قيمة أمه. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات. والديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أو إلى وليه بسبب الجناية، فهي المال المؤدى إلى المجني عليه، وذلك فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو إلى وليه وذلك فيما إذا كانت الجناية في النفس وكان المجني عليه صغيرا ونحوه. ثم ذكر رحمه الله الدية، دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل إلى آخره. والمشهور من المذهب أن أصول الدية 5، والقول الثاني أن أصل الدية هو الإبل، فالأصل أن الدية مقدرة بالإبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن في النفس 100 من الإبل، وما سوى ذلك فهو تقويم. فألف مثقال من الذهب أو 12,000 درهم هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة يساوي 100 من الإبل. ويدل لذلك أن جميع الأعضاء والجنايات مقدرة في السنة، كلها مقدرة بالإبل، مما يدل على أن الأصل في الدية الإبل. ثم إن دية العمد تكون مغلظة، ولهذا قال 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وتكون أيضا حالة في مال القاتل فلا تتحملها العاقلة، وإنما تتحمل العاقلة دية الخطأ وشبه العمد. قالوا: لأن الخطأ يكثر من الإنسان وقد يقع فيه، فلو ألزم بالدية لأجحف ذلك بماله بخلاف العمد، فكون العاقلة تتحمل العمد فيه إعانة له على الإثم والعدوان. إذن دية شبه العمد ودية الخطأ تكون دية العمد تكون مغلظة وحالة، وأما شبه العمد فهي على العاقلة تؤجل في 3 سنين في كل سنة ثلثها. ثم ذكر دية المرأة الحرة المسلمة، وأنها على النصف من الرجل أو من الذكر، فالأنثى ديتها على النصف من الذكر، لقول النبي لما في حديث عمرو بن حزم في الديات أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. وأحكام الذكر والأنثى على أقسام أربعة. القسم الأول ما يختص بالذكور، أحكام شرعية تختص بالذكور كوجوب الجمع والجماعات والجهاد ونحو ذلك. والقسم الثاني أحكام تختص بالإناث كحل الذهب والحرير ونحوه. والقسم الثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، وذلك كالكفن، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا. والقسم الرابع ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مواضع، منها أولا الدية، وثانيا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، ومنها أيضا الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والثالث والرابع العطية، فالمشروع في العطية أن تكون كالإرث، للذكر سهمان وللأنثى سهم. وخامسا الميراث، لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. وخامسا العتق من حيث الثواب، فإن من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق آمتين كانتا فكاكا له من النار. والسادس الصلاة، قالوا لأن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فتدع المرأة الصلاة نصف الشهر. والقسم الخامس ما يتساويان فيه، وهذا هو الأصل، قال وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، يعني ما دون الثلث من الدية الذكر والأنثى سواء. فمثلا لو أن شخصا قطع أصبع رجل عمدا ففيه 10 من الإبل، فإن قطع أصبعا ثانيا ففيه 20، فإن قطع ثالثا ففيه 30. كذلك أيضا لو قطع أصبع امرأة فيه 10 من الإبل، وفي الاثنين 20، وفي الأصبعين 20، وفي الثلاثة 30، ما زاد على ثلث الدية تكون على النصف. فلو جنى على امرأة وقطع أصبعا فيه 10، قطع أصبعين فيه 20، قطع 3 فيه 30، قطع 4 فيها 20، لأن الأربعة تزيد على ثلث الدية فتكون على النصف من الذكر. ولهذا قيل لما قل عقلها عظمت، لما عظمت مصيبتها قل عقلها، لما عظمت مصيبتها قل عقلها. يقول رحمه الله وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة، والعاقلة هي هم العصبة، ويحملهم الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم، فلا يكونون سواء، لا نقول كل واحد يدفع كذا، وإنما يتحمل كل واحد على حسب ما عنده من المال وعلى حسب الغنى والفقر. ومتى أمكن تحميل القريب لم يحمل البعيد. يقول فإذا زادت صارت على النصف، ودية الكتاب نصف دية المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، ونساؤهم على النصف من ذلك، يعني على النصف من نساء المسلمين، فتكون دية الكتابية بالنسبة للذكر المسلم الربع. يقول ودية المجوس 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية العبد والأمة قيمته، يعني من جنى على عبد أو أمة فديته قيمته، لأن العبد والأمة متقوم، فديته ليست كدية الحر مقدرة، وإنما ديته قيمته بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر وبعضه عبد بحسابه. فلو كان نصفه حر ونصفه عبد فيكون له نصف دية حر ونصف دية الرقيق. أما الجنين، قال دية الجنين إذا سقط ميتاً غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. إذا جنى على جنين امرأة مثلاً جنى عليها فأسقطت جنيناً فديته غرة عبد أو أمة عشر دية أمه. نعم. وإن سقط الجنين حياً يعني في حياة مستقرة ثم مات ففيه دية كاملة، فيه دية كاملة لأنه آدمي محترم. نعم. أحسن الله إليكم. باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل. وكذلك الدية في حق من له من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ولا ما دون الثلث، ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. طيب، يقول وباب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل، ومن يخالف دينه دين القاتل. هؤلاء هم العصبة، العاقلة هم العصبة، القريب والبعيد. لكن متى أمكن تحميل القريب لم يحمل البعيد؟ وبينا كما فيما سبق أن العاقلة الذي يجتهد في تحميله هو الإمام بحسب الغنى والفقر وبحسب القرب. استثنى رحمه الله من ذلك، قال إلا الصبي، لأن الصبي في الغالب ليس له مال وهو غير مكلف وليس أهل للتحمل، ومثله المجنون. والفقير أيضا لا يحمل لفقره، لأن العاقلة دفعها للدية من باب المواساة، والفقير بحاجة إلى من يواسيه، فكيف يواسي غيره؟ كذلك أيضا من يخالفه في الدين، لأنها مبنية على المناصرة والمعاضدة، والمخالف في الدين ليس كذلك. ثم ذكر رحمه الله أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق، وما فضل فعلى القاتل. يعني لو فرض أن الحاكم اجتهد وحمل العاقلة وبقي شيء من الدية فيكون على القاتل، لأن الأصل أن الدية تكون على القاتل. ثم ذكر ما لا تحمله العاقل، لا تحمله عمدا، لأن الدية في العمد على القاتل، لأنه أي القاتل عمدا ليس معذورا ولا يناسبه التخفيف لجنايته، ولا عبدا لأن دية العبد، لأن العبد متقوم، ولا صلحا ولا اعترافا يعني لم تصدق. فلو تصالح المجني عليه والجاني على قدر، قد نتصالح على عشر ديات، فإن العاقلة لا تحمل ذلك، إنما تحمل الدية فقط. أو اعترافا يعني لم تصدق، فلو جاء شخص وقال أقر أني جنيت على فلان وقتلته أو قطعت يده واليد فيها نصف الدية، فإن صدقته العاقلة تحملت، وإن لم تصدق فإنها لا تتحمل، لأنه قد يكون حيلة على أخذ المال من العاقلة. ولا ما دون الثلث، لأنه لا يجحف بالمال. قال ويتعاقل أهل الذمة فيما بينهم يعني مع اختلاف دياناتهم، ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جناية، المرتد اختلاف الدين، ولا لمن أسلم بعد الجناية، لأنه يخشى أن يكون أسلم لأجل أن تتحمل العاقلة عنه الدية. أو انجر ولاؤه بعدها، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. نعم. صلى الله عليكم. فصل في جناية العبد والبهائم. وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته، ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني، وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. نعم، ذكر رحمه الله جناية العبد والبهائم. جناية العبد في رقبته، وإذا قال العلماء في رقبته فمعنى ذلك أن السيد يخير فيه بين أمور: الأمر الأول أن يسلمه لولي الجناية، بمعنى هذا العبد جنى مثل وقطع يد شخص، يأتي السيد ويقول خذ هذا العبد الجاني. والأمر الثاني أن يفديه من ماله. والأمر الثالث أن يبيعه ويفتدي من ثمنه، فيخير بين هذه الأمور وسيختار ما يرى أن فيه المصلحة. أما ما يتعلق بجناية البهائم فهي هدر، يعني ليست مضمونة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، إلا أن تكون في يد إنسان يعني متصرف فيها كالراكب وهو من يكون على ظهر البهيمة، والقائد وهو من يكون أمامها، والسائق وهو من يكون خلفها، فإذا كان كذلك فعليه الضمان لأنه متصرف. فلو أن شخصاً ركب حصاناً يعني خيلاً أو ركب بعيراً وأتلف هذا البعير أو الحصان شيئاً وهو يتمكن من التصرف هذا الراكب، فإن جنايته عليه، لأن كان بإمكانه أن يصرفه عن ذلك. يقول: ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها، لأنه لا يتصرف بذلك. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جناياتها كلها، لأنه متعدي، يعني وضعها في طريق ثم عثر بها إنسان أو رفست برجلها إنسان، فإنه يضمن. وأما ما يتعلق بالزرع، قال: ما أتلفت البهائم من الزروع نهارا لم يضمن، لأن على أهل الحوائط والمزارع أن يحفظوها. قال: إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. نعم، كما جاء به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه وحدبه واستطلاق بوله أو غائطه وقرع رأسه ولحيته دية، وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والإسكتين والرجلين، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها، إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن، وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك الحساب، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة، وفي الأشل من الأذن والأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. نعم، ثم قال رحمه الله: باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد إلى آخره. والقاعدة أو الضابط في هذا أن ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة كالذكر والأنف والمنافع السمع والبصر. ثانيا ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية كاليدين والرجلين. ثالثا ما في الإنسان منه ثلاثة ففيه الدية وفي أحدها ثلث الدية كالأنف فإنه يشتمل على منخرين وحاجز بينهما. رابعا ما في الإنسان منه أربعة أشياء وهذا في الشعور ففيه كأهداب العينين، العين فيها هدب في الأعلى والأسفل ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية. خامسا ما في الإنسان منه خمسة أشياء ففيها الدية وفي أحدها خمس الدية مثل أصابع. كم أصابعك أنت؟ عشرة. شلون تقول خمسة؟ لا الكفة الواحدة. هذه يقولون الفقهاء في المذاقات ما في الإنسان منه خمسة أشياء المذاقات، والمذاقات خمسة: الحلاوة والعذوبة والملوحة والحموضة والمرارة. كذا المذاقات خمس: الحلاوة كالسكر والعسل، والعذوبة كالماء العذب، والمرارة مثل الليمون، والحموضة مثل جبن أبيض. طيب والبقي إيش؟ والملوحة، الملوحة الماء المالح. فإذا جنى عليه وأتلف من هذه المذاقات شيئا ففيه خمس الدية، يعني جنى عليه وصار لا يتطعم بالشيء المالح أو بالشيء الحامض ففيه خمس الدية، وفي الجميع الدية، الدية كاملة. وذكر المؤلف رحمه الله لذلك أمثلة، لكن القاعدة كما سبق. ثم قال: وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل أنملة ولا أنملة يجوز فيها عشر لغات. يقول الناظم: وهمز أنملة تسع لغات، وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوع. فالأنملة فيها تسع لغات. أن ملة، أن افتح الهمزة، أن ملة، أن ملة، أن ملة. طيب ضم الهمزة: أن ملة، أن ملة، أن ملة، اكسر الهمزة، وهكذا. الأصبع أيضا فيه عشر لغات، فيه عشر لغات، ولهذا لا يخطئ فيه أحد كما قيل: وهمزة أنملة ثلث، يعني حركات الثلاث، ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوع. قال: وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد. وسبق لنا أن السن إذا عاد سقط ضمانه. وفي مارل الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. يعني لو أنه مثل جنى عليه في أنفه وأتلف بعضه نقول عليه من الدية بحسابه. وفي الأشل من اليد والرجل، يعني جنى على يد شلاء أو رجل أو ذكر أو عينين ولسان ونحو ذلك فيه حكومة. ومعنى الحكومة أن يقدر المجني عن أن يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقدر وفيه الجناية، وما بينهما هو الحكومة وهي الأرش. قال: وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم دية كاملة، لأن الأنف والأذن فيهما جمال، حتى لو لم تكن الحاسة موجودة فيه جمال ومنفعة، فإذا ذهبت المنفعة بقي ما يتعلق بالجمال. نعم. أحسن الله إليكم. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه وهي تسع، أولها الحارصة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير، ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل، والقصاص إذا كانت عمدا. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل. ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة، وما عدا هذا مما. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الشجاج. الشجاج جمع شجة، والشجة هي الجرح أو الجرح في الرأس والوجه خاصة. وذكر العلماء رحمهم الله أن الجراحات أو الشجاج تسع، وبعضهم جعلها عشر، وهي مرتبة. أولاً الحارصة، وهي التي تشق الجلد، يعني تحرص الجلد، المخش، يعني لو إنسان جنى على شخص وحرص جلده يشقه، هذه تسمى حارصة، وهي التي تشق الجلد ولا يظهر منها الدم. ثم يلي ذلك البازلة التي ينزل منها دم وتسمى الدامعة. ثم يلي ذلك الباضعة، يعني زيادة. الآن جنى عليه الأول حارصة، شق الجلد، مخش، طيب زد على ذلك خرج الدم، هذه تسمى بازلة ودامعة. ثم بعد ذلك إذا وصل إلى اللحم إذا شق الجلد تسمى باضعة. قال: ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، ثم السمحاق وهي القشرة الرقيقة التي تكون فوق العظم. قال: فهذه الخمس ليس فيها مقدر، لا توقيت فيها، ليس فيها مقدر ولا قصاص بحال لعدم إمكانه على المشهور. يقول: ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل أو القصاص. إذن خمس ليس فيها مقدر وفيها حكومة، وما بعدها وهي الموضحة فيها خمس من الإبل، يقول، أو القصاص إذا كانت عمدا. ثم الهاشمة، الآن نحن وصلنا إلى السمحاق القشرة، بعد السمحاق العظم، إذا انكسر العظم تسمى هاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل. ثم المنقلة، إذا انهشم العظم ودخل أو اتجه يمين يسار انتقل، تسمى ماذا؟ منقلة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل وفيها خمس عشرة من الإبل. ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ أو أم الدماغ، والغالب أن الإنسان إذا وصل الجرح إلى هذا الحد أنه لا يعيش. ثم ذكر أن في الجائفة التي تصل إلى الجوف، سواء كان ذلك في الرأس أم في غيره، أن فيها ثلث الدية، فإن خرجت من جانب آخر ففيها جائفتان، يعني لو طعنه بسيف مع بطنه فخرج مع ظهره، هنا جائفة من جهة البطن وجائفة من جهة الظهر. وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة، وهذا كله جاءت به السنة والآثار عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، وهي أن تقوم، أي يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. نعم، ما عدا ذلك، يعني ما ذكر، لا مقدر فيه، وإنما فيه حكومة، والحكومة سبق أنها أن يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو الأرش. ثم ذكر رحمه الله أن كل موضع فيه مقدر لا يبلغ فيه ذلك المقدر، فمثلا جنى عليه في يده جرح ونحوه، وقدر قوم وهو عبد لا جناية فيه وفيه الجناية، وقالوا إن هذا الجرح أو هذه الشجة تبلغ ثلاثة أرباع الدية، نقول لا نصل ثلاثة أرباع الدية، لأن اليد فيها دية مقدرة وهي نصف ماذا؟ نصف الدية. إذن ما فيه مقدر من الشجاج لا يبلغ به ذلك المقدر، أما ما دون ذلك فتكون الدية فيه القيمة بالغة ما بلغت. نعم. أحسن الله إليكم. باب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وسواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته، وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه كفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة، وعلى عاقلته ثلث ديته، وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب كفارة القتل. الكفارة سبق أنها إسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب أو فعل محرم. وكفارة القتل الأصل فيها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وكفارة القتل تتعدد بتعدد المقتولين والقاتلين، فتتعدد الكفارة بتعدد المقتولين والقاتلين. فلو أن شخصا قتل أربعة أشخاص فعليه أربع كفارات، ولو أن أربعة اشتركوا في قتل شخص فعلى كل واحد منهم الكفارة، بخلاف الدية، فالدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين. فلو جنى خمسة على شخص واختار أولياءه مثل الدية فإنهم يشتركون فيها ولا يلزم كل واحد بدية. يقول رحمه الله: ومن قتل مؤمنا ولو نفسه، حتى لو وعياذ بالله قتل نفسه، فتجب الدية في ماله، أو ذميا للآية الكريمة: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، أو شارك فيها، يعني حتى لا تسبب أو شارك فعليه الكفارة. والكفارة بينها الله عز وجل، قال المؤلف رحمه الله: هي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد يعني الرقبة أو ثمنها فصيام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. واعلم أن كل صيام اشترط فيه التتابع فإن التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل، وما سواها ينقطع. كل صيام اشترط فيه التتابع ككفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، كلها تشترط فيه التتابع، أو النذر أيضا، فكل صيام يشترط فيه التتابع فإن التتابع لا ينقطع في مسائل ثلاث وما سواها ينقطع. المسألة الأولى إذا انقطع التتابع لصوم واجب كرمضان. مثال: إنسان شرع في صيام. المسألة الثانية إذا انقطع التتابع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق. مثال ذلك: إنسان شرع في صيام الكفارة في أول ذي الحجة، صام 9 أيام، سيفطر 10، 11، 12 و13، 4 أيام يفطر يوم العيد وأيام التشريق 3. نقول أيضا هذا لا يضر لأنه انقطع لفطر واجب. المسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر، أو مرض، فحينئذ التتابع لا ينقطع. إذن هذه 3 مسائل لا ينقطع فيها التتابع، وما سواها ينقطع. يقول رحمه الله: توبة من الله، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا، يعني أن هذه الكفارة تجب سواء كان المقتول مكلفا أم غير مكلف، وكذلك القاتل، مع أن مسألة القاتل فيها خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصبي أو من دون البلوغ لا تجب عليه الكفارة لأنه ليس مكلفا. طيب، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء كان مكلفا أو غير مكلف، والصواب أن يقال أم غير مكلف، دائما بعد سواء الأفصح أم، سواء عليهم أن أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فالأفصح بعد سواء أم، وبعد هل أو، فتقول هل يجوز كذا أو كذا، ولا تقول هل يجوز كذا أم كذا. ولهذا قال ابن مالك: وأم بها عطف إثر همز التسوية، أم بها عطف إثر همز التسوية، لكن هذا يعني أفصح فقط. يقول: ولو تصادم نفسان فمات فعل كل واحد منهما كفارة، يعني تصادم شخصان بسيارة أو بغيرها، ولا نعلم من المعتدي من غيره، فحينئذ يقول على كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه على عاقلته، لاحتمال أن يقول كل واحد منه الخطأ. قال: وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، وهذا مفروض، أو هذه مسألة مفروضة، فيما إذا لم يتبين لنا من المعتدي من غير المعتدي، فإن كان من أحدهما تعد أو تفريط دون الآخر فالضمان على من حصل منه التعدي والتفريط. قال: وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف، وهذا أيضا ليس على إطلاقه، لأنه قد يكون الواقف معتديا بوقوفه، قد يكون معتديا، يعني رجل يمشي بسيارته ورجل آخر واقف بالسيارة، لكن هذا الواقف معتدي، يعني وقف في طريق الناس في جهة السير، فحينئذ يكون الضمان عليه لأنه هو المعتدي. نعم. قال: وإن رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة، هذا ما سبق الكلام عليه، أن الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين والمقتولين، وعلى كل واحد منهم ثلث الدية. نعم. أحسن الله إليكم. باب القسامة. روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر، فقتل عبد الله بن سهل فاتهم اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفعوا برمته، فقالوا: أمر لم نشهد، فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا: قوم كفار، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوات ولوث، كما كان بين النصارى بين الأنصار وأهل خيبر، أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، فإن نكلوا فعليهم الدية، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي عليه وداه الإمام من بيت المال ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوات حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ. طيب، ثم قال رحمه الله: باب القسامة. القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، وصورتها أن يوجد قتيل في موضع فيتهم أولياؤه شخصا معينا ويقول فلان هو الذي قتل، فلا بد أن يكون اتهامهم لشخص معين، فلو قالوا مثلا أحد منكم قتله أو واحد منكم قتله فلا يصح، فحينئذ إذا اتهموه يحلفون 50 يمينا بأن يقول نحلف، يعني يحلف 50 رجلا منهم على أن زيدا من هؤلاء القوم أو القبيلة هو الذي قتل، فإن حلفوا استحقوا دمه، وإن لم يحلفوا ردت الأيمان على أولياء المتهم، فإن حلفوا برئوا كما ذكر المؤلف. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن القسامة خالفت القواعد الشرعية وبقية الأحكام في 3 مسائل. المسألة الأولى تكرار الأيمان، والمسألة الثانية أن ورثة القتيل يحلفون على شيء لم يروه، يحلفون على شيء لم يروه كما سيأتي في الحديث، والمسألة الثالثة أن القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي القسامة كانت اليمين على المدعي، أليس كذلك؟ من ليحلف أولياء الأولياء وهم مدعون. هذه 3 مسائل خالفت فيها القسامة سائر الأبواب الفقهية، والجواب عنها أنها في الواقع ليس هناك مخالفة، بل هي موافقة للأصول الشرعية والقواعد المرعية. أما الأول وهو تكرار الأيمان، فإن تكرار الأيمان لعظم شأن القتل وأمر القتل، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن اليمين تغلظ في كل ما له خطر، وهذا مما له خطر فتعظم فيه اليمين، لكن التعظيم هنا من حيث الكمية. وأما الثاني وهو كيف يحلفون على شيء لا يتيقنونه، فالجواب أنهم يحلفون على غلبة الظن، لأن من شرط القسامة وجود اللوث أو اللوث وهو العداوة الظاهرة، فهذه قرينة تشهد لغلبة ظنهم أو تؤيد غلبة ظنهم، والحلف على غلبة الظن من الأمور الجائزة وقد جاءت بها السنة، ففي الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فأمره بالكفارة، في آخر الأمر لم يستطع لا عتق ولا صيام ولا إطعام، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو مكتل فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به، فقال: أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هو حلف هنا، لكن هل حلفه على أمر يتيقن؟ يعني هل فتش بيوت المدينة بيتا بيتا حتى ينظر أهو أفقر أم هم؟ لا، وإنما حلف على غلبة ظنه، فدل هذا على جواز الحلف على غلبة الظن. وأما المسألة الثالثة وهي أن القاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وفي القسامة كانت اليمين على المدعي، فالجواب عنها أن يقال إن اليمين ليست دائما في جانب المدعي المدعى عليه، ليست اليمين دائما في جانب المدعى عليه، وإنما اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وإنما كانت اليمين في الدعوة في جانب المدعى عليه لقوة جانبه، لقوة جانبه، لأن الأصل براءة ذمته. فإذا قال شخص مثل آخر في ذمتك لي 100,000، هذا مدعي والآخر مدعى عليه، الأصل براءة ذمته، فقوي جانبه في بذلك. إذن نقول البينة تكون في جانب أقوى المتداعيين، وهي في القسامة كانت في جانب أولياء المقتول لقوة جانبهم، وهو وجود العداوة الظاهرة. وقد وقعت القسامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن إذا وجد قتيل فاتهم أولياؤه شخصا، لابد أن يكون أن يتهموا أنه قتله عمدا، وأن يتهموا شخصا معينا، حينئذ إذا حلفوا 50 يمينا استحقوا دمه، فإن لم يحلفوا فإن المدعى عليه يحلف لقوة جانبه، لأن الأصل براءة الذمة، فإن حلفوا برئوا، وإن امتنعوا أو لم يقبل الأولياء أيمانهم فإن ديته تكون في بيت المال كما حصل في الحديث المذكور. هذه يعني هذا ملخص ما يتعلق بالقسامة. نعم، أحسن الله إليكم. كتاب الحدود: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط. نعم، يقول رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحدود تطلق على الواجبات، وتطلق على المحرمات، وتطلق على ما يكون فاصلا بين الأملاك، وتطلق على العقوبات المقدرة شرعا. فالحدود لها إطلاقات، فتطلق على الواجبات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتطلق على المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق على الأملاك التي تكون فاصلة. ومنه حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود. ما المراد بالحدود هنا؟ ما يفصل بين الأملاك. وتطلق على العقوبات، وهي المراد هنا. فالحدود تعريفها أنها جمع حد، وهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا التعريف الجامع المانع للحد. فقولنا عقوبة بدنية، خرج بذلك العقوبات المالية. عقوبة بدنية مقدرة، خرج به التعزير. شرعا، خرج به ما يقدره ولي الأمر من العقوبات: من فعل كذا فعليه كذا، فهذه لا تسمى حدودا. في معصية هذا بيان للواقع، لأنه لا عقوبة إلا على معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا فيه بيان الحكمة من إقامة الحدود، لتمنع وتكفر، فتمنع من الوقوع في مثلها من المحدود ومن غير المحدود، وتكفر ذنب صاحبها. إذن الحدود لها حكمة تتعلق بالمحدود وبغيره. فالحدود تمنع، نعم، فالحدود فيها ردع وزجر، ردع وزجر للمحدود، لأنه إذا أقيم عليه الحد فهذا الحد يردعه، ويردع غيره أيضا إذا رأى أنه إذا فعل الشيء الفلاني أنه يحد. وتكفر ذنب صاحبها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، فلا يجمع الله عز وجل له بين عقوبتين، بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله من يجب عليه الحد، قال: ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. وصياغة المؤلف رحمه الله كغيره وتبع غيره في ذلك، هذا من الأمور التي لا تنبغي، يعني أن يصدر الكلام بالنفي، فكونه يصدر بالإثبات بأن يقال يجب الحد على كذا وكذا أحسن من أن يقال لا يجب على كذا وكذا. قال: ولا يجب الحد إلا على مكلف، يعني بالغ عاقل عالم بالتحريم. فالجاهل لا يجب عليه، لكن الجهل نوعان: جهل بالحكم، وجهل بما يترتب على الحكم. انتبهوا، الجهل فيما يتعلق بالحدود وغيرها نوعان: جهل بالحكم، وجهل بما يترتب على الحكم. فأما الجهل بالحكم فهو عذر، فإنسان مثلا شرب الخمر، سألناه لماذا؟ قال: لا أعلم أنه محرم، أنا حديث عهد بالإسلام وقد كنت أشربه قبل الإسلام، فهذا جاهل يعذر. وأما الجهل بما يترتب على الحكم، بأن يقول: أنا أعلم أن القذف حرام، أن السرقة حرام، أن الزنا حرام، لكن لم أكن أعلم أني لو فعلت يقام علي الحد أو تقطع يدي، فنقول هذا ليس عذرا. لماذا؟ لأنه عاص، والعاصي لا يناسبه التخفيف. إذن الجهل نوعان: جهل بالحكم، وجهل بما يترتب على الحكم. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. فالحدود، إقامة الحدود وإقامة القصاص منوطة بالإمام. والعلماء إذا قالوا الإمام فالمراد به من له السلطة العليا في البلد، كالملك عندنا أو أمير في غير البلاد، المهم من له السلطة العليا في البلد. وإذا قالوا الحاكم فالمراد به القاضي الشرعي. إذن إذا قالوا فعل الحاكم كذا، المراد بالحاكم القاضي، والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة. إذن الحدود منوطة بالإمام، فلا يقيمها إلا الإمام، لأنها تحتاج إلى نظر وإثبات. ولو جعل الأمر فوضى لحصل فتن عظيمة، شخص مثلا يرى أن شخصا سرق يقطع يده مع أنه لم تنطبق عليه شروط السرقة كما سيأتي. استثنى من ذلك رحمه الله، قال: إلا السيد له إقامته بالجلد خاصة، يعني السيد له أن يجلد عبده فيما يوجب الجلد، أما ما يكون فيه قطع أو إتلاف عضو فهذا إلى الإمام. إذن يستثنى من الجلد فقط إقامة السيد الحد على عبده، وأما ما كان فيه قطع طرف أو إتلاف فإن السيد لا يتولى، وإنما يكون إلى الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الحدود. أحسن الله إليكم. فصل في كيفية إقامة الحد. ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. روى علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرت أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من الصوت جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله كيفية إقامة الحد. قال: ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق، لأن الجديد يؤلمه، والخلق القديم المتهالك لا يعني يحصل به ردع وزجر، ولا يمد ولا يربط، لا يمد على الأرض ولا يربط بسارية ونحوها ولا يجرد، بل تبقى عليه ثيابه. قال: ويتقى وجهه ورأسه وفرجه، يعني يتقي الوجه والمقاتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه، لأن الوجه مجمع المحاسن ومجمع الحواس، فلذلك نهي، ولأنه يتأثر أكثر من غيره. قال: ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف. أما إذا كان من يراد إقامة الحد عليه مريض، إذا كان مريضاً فإنه يؤخر حتى يبرأ، لما ذكر من حديث علي. فإن كان مرضه مما لا يرجى برؤه ككبير السن، قال: وخشي عليه من الجلد. يقول المؤلف رحمه الله: جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة، لقول الله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. نعم. صلى الله عليكم. فصل في تداخل الحدود. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها، ولو زنى مرارا أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف منها، وتدرأ الحدود بالشبهات. فلو زنى بجارية له فيها شرك وإن قل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. نعم. يقول: وإذا اجتمعت حدود لله فيها قتل قتل وسقط سائرها. قال: كما لو زنى أو سرق، إن زنى وهو محصن أو سرق مرارا ولم يحد فعليه حد واحد، فيقتل أو يرجم للزنا ويسقط. أما إذا كانت الحدود من أجناس ليس فيها قتل، مثل شرب خمرا وقذف شخصا وزنى وهو غير محصن، فإنه يبدأ فيها بالأخف، فيبدأ مثلا بحد الخمر أو عقوبة الخمر، ثم بالقذف، ثم بالزنا، وهكذا. وتتداخل الحدود. فلو زنى مرارا أو شرب مرارا فعليه حد واحد، لأنها تتداخل كالأيمان. فقاعدة التداخل كما أنها في العبادات فكذلك أيضا في الحدود. فمثلا في العبادات لو أنه مثلا حصل منه عدة أسباب للحدث، فلا يجب عليه أن يتوضأ لكل حدث، وإنما يكفيه وضوء واحد، كذلك أيضا في غيرها. والقاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. هذه قاعدة في تداخل العبادات. إذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة وصلاة، صيام وصيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان أراد أن يصلي صلاة العصر، وقبل أن يكبر ذكر أنه لم يصلي العصر بالأمس، فقال: أصلي العصر وأنوي به الحاضرة والفائتة، حقت أمس واليوم. نقول: لا، لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء فلا تتداخل، لأنك مطالب بهذا وهذا، أو على وجه التبعية لا يحصل التداخل. مثاله: إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي الراتبة، ووجد الإمام قد أقام الصلاة، فقال: أصلي ركعتين أنوي بهما الفجر والراتبة، الفجر ركعتان والراتبة ركعتان، وإنما لكل امرئ ما نوى. فنقول أيضا لا يحصل التداخل، لأن إحداهما مفعولة على وجه التبع. مثال آخر: إنسان أفطر من رمضان 6 أيام وبعد رمضان أراد أن يصوم القضاء وقال أنوي القضاء وستة أيام من شوال، فهل يصح؟ لا يصح لأمرين: أولا أنه على وجه التبع، وثانيا وهو الأهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحصول ثواب صيام ستة أيام من شوال أن يستكمل صيام رمضان، فقال من صام رمضان، ولا يصدق عليه أنه صام رمضان وعليه شيء من القضاء، لا يصدق عليه. فمن أفطر يوما أو يومين أو ثلاثة فهذا لا يصدق عليه أنه صام رمضان، بل صام بعض رمضان. وكون بعض العلماء يقول إذا أفطر أياما يسيرة يجوز أن يصوم قبل القضاء، نقول هذا القول فيه نظر، لأن ما ضابط الأيام اليسيرة. إذا قلت ثلاثة أيام، طيب أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وهكذا. والحديث ظاهر في هذا الأمر: من صام رمضان، ولا يمكن أن نؤوله وأن نقول من صام رمضان يعني أغلبه يعني أكثره، فهذا خلاف ظاهر الحديث. فالمهم أن القاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال التداخل في العبادات: لو دخل المسجد بعد أذان الظهر، توضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين، نوى بهما الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء، حصل له كل هذا الأجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الحدود إذا اجتمعت فإنها تتداخل، كالمحظورات الإحرام، يعني لو أن شخصا في الإحرام تطيب مرارا هل عليه فدية لكل طيب أو يكفيه واحد؟ يكفيه واحد. نعم. قال: وتدرأ الحدود بالشبهات، والشبهات جمع شبهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ولكن ما المراد بالشبهة؟ المراد بالشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، هذا ضابط الشبهة، كل ما يمكن أن يكون عذرا يعني حقيقيا للفاعل. وليس المراد بالشبهة كل عذر، فإنسان مثلا يعيش بين المسلمين وفي بلاد الإسلام شرب الخمر وقال ما أدري أن الخمر محرم، هذه شبهة، ادرأوا عني الحد أو العقوبة، نقول هذه ليست شبهة، لأنه في الواقع ليس لك عذر. ما من مسلم إلا ويعلم بتحريم ماذا؟ بتحريم الخمر. إذن ضابط الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، بحيث أنه لو اعتذر به لقبل عذره فيدرأ عنه الحد. يقول المؤلف: فلو زنى بجارية له فيها شرك، يعني مشتركة، هنا شبهة، شبهة ملك أو نعم شرك، وإن قل، أو لولده، يعني زنى بجارية مملوكة لولده أو لولده فيها شرك، أيضا هذه شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. أو وطئ في نكاح مختلف فيه، تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود، هذا مختلف فيه. أو مكرها، يعني فعل الحد مكرها، أو سرق من مال له فيه أو لولده وإن سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. المهم متى كان له شبهة في ما في فعل ما يوجب الحد فإن الحد يدرأ عنه ويسقط عنه، لكن لا بد أن تكون الشبهة كما سبق أن تكون شبهة حقيقية، ليس مجرد دعاوى يدعيها مع أنها تخالف الظاهر. نعم. صلى الله عليكم. فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج، لكن لا يباع ولا يشارى، وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه، وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب. طيب، يقول: من أتى حدا خارج الحرم، يعني حرم مكة، ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يستوفى منه، لأن لقول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، بخلاف من فعل ما يوجب الحد في الحرم فإنه يقام عليه، لأن الأول الذي لجأ إلى الحرم معظم للحرم ولهذا لجأ إليه تعظيما له، والذي فعل الحد في الحرم منتهك لحرمته وليس معظما له، ولذلك فعل ما يوجب الحد في الحرم. طيب ماذا نصنع بهذا الذي لجأ إلى الحرم؟ قالوا يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارى ولا يتعامل منه حتى يمل ويخرج خارج الحرم ثم يقام عليه الحد. قال وإن أتى حدا في الغزو لو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب، لأن الحدود إنما تقام في دار الإسلام. نعم صلى الله عليكم. باب حد الزنا. لا، حرم مكة، هذا خاص بحرم مكة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحد في المدينة. رجم كما سيأتينا، رجم خمسة، رجم وجلد وقطع. نعم صلى الله عليكم. حد باب حد الزنا، لأن لاحظ حرم مكة يخالف حرم المدينة في أحكام كثيرة قد تصل إلى نحو 30 حكما من الأحكام التي يعني يخالف فيها حرم مكة حرم المدينة. نعم أحسن الله إليكم. باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل به ذلك، فحده الرجم إن كان محصنا أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله. أنتم عندكم هذا إيش؟ في سق. طيب مين موجود عندنا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم، والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. طيب يقول المؤلف رحمه الله: باب حد الزنا، وعندنا باب حد القذف كذا وراء بعض. طيب الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو محرم ومن كبائر الذنوب كما هو معلوم. والزاني لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون محصنا، والمحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. هذا المحصن، من اجتمع 5 أوصاف: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. وحكمه أنه يرجم حتى الموت. والحال الثانية أن يكون الزاني غير محصن. خلاص لا نبي نتكلم. الله يجزاك خير. والثاني أن يكون الزاني غير محصن، فعقوبته الجلد، أن يجلد 100، لقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. إذن عقوبته إن كان محصنا الرجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب عاما. والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل، لكن الآية التي فيها الرجم نسخت لفظا وبقيت حكما. ولهذا ثبت في الصحيحين أن من حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، قرأناها لفظا ووعيناها حكما وفهما ومعنا، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. فبين رضي الله عنه أن الرجم حق ثابت، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة: رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين. كم هؤلاء؟ خمسة. رجم ماعزا حينما أقر، والغامدية وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكذلك رجم اليهوديين. الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة، الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول مما يثبت به الزنا البينة، فإذا شهدت البينة فإنه يثبت الحد، والبينة هي أن يشهد أربعة رجال عدول بذلك، لقول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلابد أن يشهد أربعة رجال عدول على أنهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة، ورأوا ذكره في فرجها، إلى آخر ما ذكر الفقهاء. ولما كان ثبوت الزنا بالشهادة أمرا عسيرا فهو متعذر أو متعسر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا أقيم بالبينة، أن حد الزنا أقيم بالبينة. ولهذا جميع الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أقروا على أنفسهم، لم يثبت أن واحدا منهم رجم بالبينة، يعني شهدت بينة وأقام عليه الحد. الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا الإقرار بأن يقر على نفسه بالزنا، كما حصل من ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسير، قال: فإن اعترفت، يعني أقرت، فارجمها، وكذلك في قصة اليهوديين. فإذا أقر على نفسه فإنه يقام عليه الحد، ولكن لا بد أن يكون الإقرار عن رضا واختيار. ولا يشترط في الإقرار، لا يشترط في الإقرار بالزنا التكرار، لا يشترط في الإقرار التكرار. وأما حديث ماعز أن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الإقرار من ماعز، فسبب ذلك أنه كان شاكا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان شاكا في إقراره، ولهذا سأل أبيه جنون أشرب خمرا، كان شاكا ولذلك كرر. فإذا كان الحاكم أو القاضي شاكا في إقرار من يقر، لا حرج أن يكرر عليه الإقرار مرة ومرتين وثلاثا وخمسا، سواء في حد الزنا أم في غيره. الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد، فإنها تحد ما لم تدعي شبهة، تحد ما لم تدعي شبهة، لأنه يقال من أين هذا الحمل إلا أن تدعي شبهة أنها مثلا أكرهت ونحو ذلك، حينئذ يدرأ عنها الحد. إذن هذه ثلاثة أمور يثبت بها حد الزنا، وهي البينة، والثاني الإقرار، والثالث إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد. وقد دل عليه حديث عمر: وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فذكر رضي الله عنه الأسباب الثلاثة. نعم، صلى الله عليكم. أما القذف، أنت قرأت القذف؟ لا. يلا أقرأ. أحسن الله إليكم. باب حد القذف: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف، والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف، ويحد من قذف الملاعنة ولدها ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طلبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. نعم، يقول باب حد القذف. القذف باللغة هو الرمي بشدة، أما اصطلاحا فهو الرمي بزينا أو لواط، بأن يقول لشخص يا زاني يا لوطي، وعقوبته الجلد أنه يجلد 80 جلدة، لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا. يقول رحمه الله ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به لم تكمل الشهادة. من رمى محصنا بالزنا بأن قال لشخص أنت زاني فهذا قذف يحد 8 جلدة، لأن الزنا لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بأربعة شهود. أو شهد عليه، شهد قال أنا رأيته يفعل كذا وكذا لكنه واحد، فإنه في هذا الحال لا يقام عليه الحد، فإنه في هذا الحال يقام عليه حد القذف. إذن متى نقصت البينة في حد الزنا عن 4 فهم قذفه. فلو جاء 3 وقال نشهد بكذا وكذا فهم قذفه. فإذا قال قائل إذا رأى إنسان مثل هذا المنكر، يعني رأى شخص نسأل الله العافية يفعل الفاحشة بامرأة، ماذا يصنع؟ إن ذهب إلى القاضي وقال رأيته يزني فهذا قذف. قال أهل العلم يقول للقاضي رأيت أمرا عظيما، رأيت من هذا الشخص أمرا منكرا أمرا عظيما، فإذا قال القاضي فسره يفسره، لأن حينئذ يكون جوابه يكون كلامه جوابا عن استفصال من القاضي. يعني لو جاء للقاضي وقال إن فلان فعل كذا وكذا فهو قذف، لكن يقول رأيت أمرا منكرا رأيت محرما من هذا الشخص، فإذا قال القاضي ماذا رأيت يقول رأيت كذا وكذا وكذا، فيكون هذا كلامه من باب الخبر والجواب عن الاستفصال وليس من باب القذف. يقول رحمه الله إذا طالب المقذوف والمحصن. طيب إذا طالب المقذوف، لأن حد القذف على المذهب حق للمقذوف فيسقط بعفوه ولا يقام للوالد على ولده، يعني لو أن الوالد قذف ولده يقول لا يقام، لأن هذا حق للمقذوف. ومن المعلوم أن القصاص لا يقام للوالد بالنسبة للوالد مع ولده، فالقذف من باب أولى. والقول الثاني وهو القول الراجح في هذه المسألة أن الحد فيه شائبتان، أن حد القذف فيه شائبتان، شائبة حق لله عز وجل وشائبة حق للمقذوف. فهو حق للمقذوف باعتبار ما حصل له من فهو حق للمقذوف باعتبار المطالبة به، وهو حق لله باعتبار تنفيذه. إذن حد القذف نقول يجمع بين حق الله وحق المقذوف، فهو حق للمقذوف باعتبار المطالبة به، وهو حق لله عز وجل باعتبار إقامته. المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا. المحصن في باب الزنا من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. أما هنا فهو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. فلو قذف مثلا شخصا معروفا بالفجور والفسوق فلا يعتبر قذفا، يعزر. يعني قذف غير المحصن يوجب التعزير. نعم. قال ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، يعني لو أن شخصا رمى اللعان، مر عليكم ها ما هو اللعان؟ إذا رأى لازم، يعني إذا رأى لا هو صحيح نقول اللعان، اللعان هو أن يرمي الزوج أو يتهم الزوجة الزوج زوجته بالزنا بأن قال أنت زانية أو رأيتك تزنين، فحينئذ إما أن تقر أو تنكر، فإن أقرت أقيم عليها حد الزنا بماذا؟ بإقرارها، وإما أن تنكر فإن أنكرت أقيم عليه الحد لأنه قذفها، لكن له أن يدرأ عن نفسه الحد باللعان. هذه خلاصة اللعان. إذن اللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا بأن يقول أنت زانية أو رأيتك تزنين، فإن أقرت أقيم عليها الحد بإقراره بإقرارها، وإن أنكرت فيقال له البينة أو حد في ظهرك. إن أتى بالبينة الأمر ظاهر، إذا لم يأتي بالبينة فالأصل أنه يحد، لكن لما كان الزوج لا يمكن أن يرمي زوجته بالزنا إلا وهو صادق في ذلك، فإنه كان له خصيصة أنه يدرأ العقوبة عن نفسه باللعان فيلاعن. إذا حصل اللعان بين الزوجين كما هو معروف يفرق بينهما، وتحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل إلى يوم القيامة، حتى قال أهل العلم حتى لو أكذب نفسه بأن قال كذبت عليك أستغفر الله وأتوب إليه فإنها لا تحل له. لو قذف الملاعنة بأن قال لما لاعن زوجته رآها في السوق فقال أنت زانية يحد، لأن الأصل أنها محصنة، وحد واللعان يدرأ الحد. اللعان بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة من فوائده وأحكامه أنه يرفع ويدرأ الحد عن الزوجين. قال ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد، وهذا إذا كان يتصور منهم الزنا، أما إذا لم يتصور فإنه يعزر، لأن هذا في الواقع مجنون، كأن يأتي إلى أهل البلد ويقول أنتم زنات أنتم كذا أنتم كذا، فمثل هذا نقول يعزر تعزيرا بالغا. وسبب ذلك أن مثل هذا الكلام لا يدنس عرض من قذف، لأنه يعلم أن هذا الكلام لا يصدر إلا من شخص ناقص في عقله. قال فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق الغير. لو قذف خمسة قال أنتم زنا أو نحو ذلك فيقام عليه حد واحد لأنها كلمة واحدة، أما إذا كرر بكلمات بأن قال أنت كذا أنت كذا أنت كذا فلكل واحد حكمه، لكن إذا قذفهم بكلمة واحدة فإن عفوا جميعا سقط، وإن طالبوا جميعا فحد واحد، وإن عفوا إلا واحد فيبقى حقه ثابت، يبقى مثل من قتل شخصا قتل مثل ما لو قتل شخص خمسة أشخاص فأربعة من أوليائهم عفوا وواحد طالب بالقصاص، له الحق، له الحق ولا لا؟ نعم له الحق، يعني كل واحد له حق. نعم أحسن الله إليكم. باب وهذه بخلاف بعضكم يتعجب، وهذه بخلاف ما إذا كان الولي بخلاف ما إذا كان المقتول واحدا واختلف أولياؤه. انتبهوا، عندنا مسألتان، شخص قتل شخصا له عشرة أبناء، عشرة من الذكور، تسعة منهم عفوا، تسعة منهم طالبوا بالقصاص وواحد عفا، يسقط. لماذا؟ لأنه صار جزء من أجزائه معصوم. لكن المسألة ذكرناها شخص قتل خمسة أشخاص فكل واحد من أولياء الخمسة له حق في القصاص. نعم أحسن الله عليكم. باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثرا مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد أربعين جلدة، لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر أربعين، وقال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي، وسواء كان من عصير العنب أو غيره. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، لما روى أبو بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100. طيق الباب: حد المسكر. المسكر ما يذهب العقل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. واختلف العلماء رحمهم الله في عقوبة شارب الخمر، هل هي حد أو عقوبة تعزيرية؟ فأكثر العلماء على أنها محدودة بحد، وذهب بعض العلماء إلى أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا وإنما هي عقوبة، واستدلوا بأن الشارب كان يؤتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الضارب بالجريد، ومنهم الضارب بالعصا، ومنهم الضارب بالنعال إلى آخره. ولو كان حدا محدودا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولأنه لما كثر شرب الخمر في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف وقال: اجعله كأخف الحدود، القذف 80 جلدة. ولو كان محددا بحد لم يكن لأمير المؤمنين عمر ولا لغيره أن يزيد فيه أو أن ينقص. ولهذا كان القول الراجح أن عقوبته تعزير، لكن لا ينقص به عن 40 جلدة، لأنها أقل ما ورد. إذن من شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد. وقالوا أن كثيره يسكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومعنى هذا الحديث ما أسكر كثيره، أن أي معناه أن هذا الشراب إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، فالقليل حرام. أفهمتم؟ شراب لو شرب الإنسان منه شيئا كثيرا سكر، ولو شرب قليلا لم يسكر، فهذا القليل محرم. وليس المعنى ما فيه جزء من الخمر أو جزء من المسكر، فالعبرة بالإسكار. طيب، قال: ومن أتى من المحرمات، هذا في التعزير، والتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإن كان فيها حد اكتفي بالحد، وإن كان فيها كفارة اكتفي بالكفارة. فمثلا القذف، الزنا، شرب الخمر كما سبق، هذا فيه حد فلا يعزر، أو فيه كفارة، مثلا من ظاهر من زوجته في كفارة. ما نقول والله نعزر المظاهر، من جامع في نهار رمضان فيه كفارة، لا يقال أيضا يجب عليه التعزير. فمتى كان الذنب فيه حد أو كفارة اكتفي بهما لكن التعزير يكون في الذنب الذي ليس فيه حد ولا كفارة، كالنظر، كالخلوة مثلا بالمرأة، رجل خلى بامرأة أو قبلها أو نحو ذلك فيعزر. ولكن ليعلم أن القاعدة في التعزير أن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر، فمثلا لو رأينا رجلا خلى بامرأة، خلى بها وقبلها ونحو ذلك، نعزره، لكن لا يجوز أن نعزره بأن نجلده 100 جلدة، لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين جعل الزنا، جعل عقوبة الزنا كم؟ 100 جلدة. فكيف نسوي بين زنا وبين تقبيل؟ كذلك أيضا إنسان سرق من غير حرز، أو سرق دون النصاب يعزر، لكن لا يجوز أن نعزره بقطع يده، لأننا حينئذ نسوي بين الحد وبين غيره. إذن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. ثم ساق الحديث قال: لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني لا يجوز الإنسان أن يجلد أحدا فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، والمراد بذلك ما يكون من باب الآداب والأخلاق، بمعنى إلا في حد يعني إلا في عقوبة. فلو أن شخصا قال لولدي أحضر لي ماء قلا لا أحضر أو ما أحضر، له أن يعزره لكن لا يزيد على 10 جلدات. الزيادة على 10 جلدات إنما تكون في المخالفة فيما يتعلق بحقوق الله، يجلده أكثر من 10 جلدات. أما في ما يتعلق بالأخلاق والآداب ونحوها فهذا لا يزيد على 10 جلدات. نعم. صلى الله عليكم. باب حد السرقة. ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب، وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: باب حد السرقة. السرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء أو أخذ الشيء خفية، وأما اصطلاحا فهي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه، يعني أو من يقوم مقامه من وكيل ومودع ونحو ذلك. والسرقة محرمة كما هو معلوم في نصوص الكتاب والسنة، وهي كما سبق أخذ المال على وجه الخفاء، والغالب أن السارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره، وذلك أن أخذ المال بغير حق تارة يكون على سبيل السرقة، وتارة يكون على سبيل الاختلاس، وتارة يكون على سبيل الانتهاب، وتارة يكون على سبيل الغصب، وتارة يكون محاربة وقطع طريق. كم هذا؟ 5. الأول السرقة، والسارق لا يرى في الغالب لا في أول الأمر ولا في آخره. الثاني أن يكون على سبيل الاختلاس، والاختلاس هو الذي يعتمد فيه الإنسان على فطنته وذكائه، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. مثاله أن يأتي إلى صاحب دكان ويقول أعطني كذا، ثم يحضر يقول لا الفوق هذه، فيحضر السلم صاحب الدكان ويصعد يستغل ذلك ويفتح الدرج مثلا ويأخذ، هذا مختلس لأنه اعتمد على الفطنة والذكاء. المختلس يرى في أول الأمر لا في آخره. الثالث الانتهاب، والمنتهب هو الذي يعتمد على خفة يده، يأخذ الشيء نهبة، مثلا يسير على دراجة وشاف واحد يكلم في التلفون خطف الجوال، هذا يسمى منتهب. المنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، أنت ما تدري، ما تعلم إلا وقد خطف. الرابع أن يكون على سبيل الغصب، والغاصب يرى في أول الأمر وفي آخر الأمر، لأنه أخذ الشيء قهرا يقول أعطني هذا وإلا فعلت بك كذا وكذا. فإن انضم إلى ذلك يعني إلى الغصب التهديد بالسلاح فهو قطع طريق، يعني لو جاء وقال أعطني المال فقال لا لن أعطيك، وصار يتخاصم معه فأخرج سلاحا وصار يهدده، هذا انتقل من كونه غاصبا إلى كونه قاطع طريق. وحد السرقة كما سبق ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ذكروا أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ ويقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له أعد. قال والله غفور رحيم. قال أعد. قال والله عزيز حكيم. قال أصبت. عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وحد السرقة كما سبق ثابت، وقد أنكره بعض الزنادقة من السابقين واللاحقين، وقالوا إن حد إن إقامة حد السرقة فيه جناية على من تقطع يده، وفيه اتهام للشعب، وإننا لو قطعنا يد السارق لأصبح الشعب نصفه أشل، فيقال هذا دليل على أن هذا الشعب شعب فاسد سراق. نعم، ممن اعترض والعياذ بالله على حد السرقة أبو العلاء المعري، فقال ما معناه؟ أن حد السرقة أو إقامة حد السرقة تناقض في الشريعة، ولهذا يقول إن مثلا دية اليد كم؟ نصف الدية 500 من الذهب، والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فكيف هذه اليد التي تساوي 500 من الذهب تقطع في ربع دينار؟ هذا تناقض. ولهذا قال يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. لكن العلماء رحمه الله ردوا عليه نثرا ونظما. نثرا قيل لما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة 500، فلما خانت هانت. ونظما قل للمعري عار أي معاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. طيب، حد السرقة المؤلف رحمه الله يقول ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال إلى آخره. فالنصاب ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما، هذا المشهور من المذهب. وقيل إن النصاب ربع دينار وما سواه متقوم. ويشترط في حد السرقة، يشترط فيها شروط، منها أولا أن يسرق ما يبلغ النصاب، وثانيا أن يكون المسروق من حرز، أن يكون من حرز. وما هو الحرز؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه. ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز المجوهرات والأموال ليس كحرز المتاع، فإنسان مثلا وهو حتى ولو في بيته وضع 100 دراهم في رف، وجاء إنسان دخل البيت وسرقها، هل هو محرز؟ ليس محرزا. أو وضعها في درج السيارة، وضع دخل البنك وصرف 100,000 وضعها في الدرج، ثم جاء شخص وفتح الدرج وأخذ هذه الدراهم، نقول هذا محرم لا ريب، لكنه ليس سرقة بمعنى الاصطلاحي الذي ذكر الفقهاء، لأنه لم يأخذها من حرز. أيضا من الشروط انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة. والشبهة كما سبق هي كل ما يمكن أن يكون عذرا الفاعل، فلا يحد مثلا لو سرق في زمن مجاعة، ولهذا عمر رضي الله عنه رفع الحد عام الرمادة حينما صار في المسلمين ضيق وفقر وشدة لوجود شبهة. كذلك أيضا لو أخذ أحد الزوجين، سرق أحد الزوجين من الآخر، الفقهاء يرون أن هذا ليس سرقة لوجود شبهة التبسط، أو أخذ من مال ولده أو والده أو نحو ذلك، فهذه شبهة. يقول المؤلف رحمه الله: فأخرجه من الحرز، قطعت يده اليمنى، واليد إذا أطلقت الكف، المراد بها الكف، من مفصل الكف، وحسمت. ومعنى حسمت أي غمست في الزيت المغلي لتنسد أفواه العروق. إذا قطعت اليد سوف ينزف، كيف هذه العروق؟ يقول يحضر زيت مغلي، والزيت أيضا الفقهاء يقول الزيت على السارق، نأخذ من ماله ونشتري زيت مازولة ولا عافية أو نحوه، ونغمس يده فيها بعد أن يغلى لأجل أن تنسد أفواه العروق. لكن في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب صاروا إذا أرادوا أن يقيموا الحد يحضرون طبيبا، بحيث أنه إذا أقيم الحد قام بما بعمل ما يجب. طيب فإن عاد يعني قطعنا يده ولكنه عاد، قطعت رجله اليسرى، ولا تقطع اليمنى لئلا يكون التعطل من جهة واحدة. طيب فإن عاد قطعت يده اليسرى، لا يحبس حتى يتوب، لكن بعض العلماء يقول إذا عاد تقطع يده اليسرى، فإن عاد قطعت رجله اليمنى، من خلاف أي فإن عاد. كيف يسرق هذا؟ نعم أي نقول يقطع إيش؟ فم؟ لا شلون تقطع فم؟ لا فإن عاد يحبس، لكن المذهب أنه في هذه المسألة يقول قطعت رجل اليسرى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. المؤلف ذكر هذا دفعا لقول من قال إنها تقتل إنها تقطع يده اليسرى، رجله اليسرى ثم يده اليمنى ثم رجله اليمنى. قال: ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، لأن المال وما يقصد به المال لا يثبت إلا بشهادة عدلين، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، لأنه إذا لم يطالب فالحق له، وإن وهبها للسارق أو باعها إياه قبل ذلك سقط، وإن كان بعده لم يسقط. يعني لو فرض أن شخصا سرق منه مال فقال المسروق منه المال لك وهبتك إياه، سقط القطع لأن الحق له وقد أسقطه. أما بعد ثبوته فإنه لا يسقط، والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه سرق رداؤه في المسجد، فأخبر النبي فعرف السارق، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن تقطع يده، فقال علي رضي الله عنه: وله يا رسول الله؟ فقال: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فالحد إذا ثبت لا يمكن أن يرفع. قال: وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله لم يجب، وإذا قطع إلى آخره، إذا نقص عن النصاب بعد أن أخرجه فإن القطع لا يثبت، من حين أن يسرق يثبت الحكم وهو القطع، لكن بشرط أن يكون من حرز كما سبق. نعم صلى الله عليكم. باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في السحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا يعفى له عنها. نعم، يقول باب حد المحاربين، باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب. للآية الكريمة أن يقتلوا أو تقطع أيديهم أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. هذه العقوبات التي ذكرها الله عز وجل في الآية، هل أو هنا أو هل هي للتخيير أو بحسب الذنب والجرم؟ من العلماء من قال إن الإمام يخير، فإن شاء قتل وصلب، وإن شاء قتل ولم يصلب، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلى آخره. ومنهم من قال إنها بحسب الجرم، وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد فصل المؤلف رحمه الله ذلك، يعني ما ذكره هنا هو تفسير للآية الكريمة، وهو نص حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المحاربين. نعم، صلى الله عليكم. باب فصل في دفع الصائل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها، ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصائص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها. نعم، يقول باب دفع الصائل. الصائل هو الذي يريد الهجوم، يعني هو الذي يهجم على إنسان ونحوه ويريد به أمر سوء من قتل أو غيره. والواجب في دفع الصائل، الواجب أن يدفع بالأسهل فالأسهل، فهمتم؟ الصائل من الصول، وهو الذي يصول على الإنسان، يعني يريد أن يهجم عليه لقتله أو إيذائه، يدفع بالأسهل فالأسهل. فإذا كان ينفع الوعظ والكلام يعظه ويكلمه، إذا لم ينفع الكلام الضرب، إذا لم ينفع الضرب أن يصيبه في غير مقتل، فإن خشي أن يبدره بالقتل فله أن يقتله. فالمهم أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، ولهذا قال فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. لكن لا بد من البينة أيها الإخوة، لا بد من البينة هنا، يعني لو أن شخصا قتل شخصا وقال إنه صال علي وإن خشيت أن يبدرني وأن يقتلني فبادرت فقتلته، فيقول له القاضي هل لك بينة؟ يقول لا ما عندي بينة. إذن نقول أنت قاتل فيقتص منك، والاختصام عند الملك العلام يوم القيامة. ولو فتح الباب وقيل إن فلان قتله لأنه صال علي، لكان كل من أراد أن يقتل شخصا أحضره وقال إنه صال علي وقتلته دفعا عن نفسي. فعلى هذا نقول بالنسبة لحكم الدنيا ما دام أنه لم يحضر بينة يقتل، وبالنسبة لحكم الآخرة أمره إلى الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه في هذه الحال ينظر إلى القرائن، فإن كان الصائل معروفا بالشر والفساد، الصائل أو من ادعي عليه الصول معروفا بالشر والفساد، ومن قتله دفعا عن نفسه معروفا بالصلاح والاستقامة، فهذه قرينة تدل على صدقه فيعمل بها. قال ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان عليه، يعني لو هاج عليه بعير أو غيره فلم يتمكن من دفع هذا البعير إلا بقتله فيقتله ولا ضمان عليه، لأنه أتلفه لدفع أذى له لا لدفع أذى به. وتعرفون الفرق بينهما إيش؟ 200 تاني طيب. من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه. مثال من أتلف شيئا لدفع أذاه به، حديث كعب بن عجر رضي الله عنه حينما أتي به حمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ الحديث. فأمره بالفدية. الآن كعب بن عجر رضي الله عنه حينما حلق رأسه، هل الذي آذاه الشعر أو القمل؟ القمل. إذن هو أتلف الشعر لدفع أذاه به، فعليه الضمان. الشعر ما أذاه، الذي آذاه القمل، لكن لا يمكن أن يتلف القمل ويذهب أذيتها إلا بالشعر. أما من أتلف شيئا لدفع أذاه له فلا ضمان. فمثلا لو أنه كان محرما، لو كان في الحرم مثلا وسقطت عليه بيضة حمام، بيض الحمام مضمون، فقال هكذا بيده فانكسرت، فهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه، لأنه أتلفها لدفع أذاه له. كذلك أيضا صال عليه إنسان بعير أو بهيمة أو نحو ذلك فأتلفه، فإنه لا ضمان عليه. إذن من أتلف شيئا لدفع أذاه له، لدفع أذاه به ضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمن. ولهذا قيل: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. احفظ هذه. طيب، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. قال: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان. إذا أن شخص مثلا اطلع بعينه وجد مثلا فتحة في الباب أو خرما في الباب فصار ينظر، فجاء صاحب البيت وفقع عينه، فإنه لا ضمان، كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقاس على ذلك السمع أو لا؟ لا، بس قبل هذا، اطلع من خصاص البيت، طيب، فإن كان الباب مفتوحا، يعني مر ووجد الباب مفتوحا ونظر واطلع على ما في البيت، يقول هنا لا يجوز، لأن صاحب البيت هو المفرط بفتح الباب، والناس جرت عادتهم أو بعضهم، لا نقول العموم، أنهم إذا رأوا بابا مفتوحا ونحن يلتفتون، بعض الناس وهو يمشي يعني ما شاء الله يراقب كل ما حوله، كل إذا مر نظر يمين نظر يسار ويمكن يلتفت وراء، فصاحب البيت هو الذي فرط في كونه جعل الباب مفتوحا. أما أيضا السمع لا يقاس، لو وجدنا شخصا مثلا عند باب يتسمع، يسمع ماذا يقول أهل البيت، فهل نقول تفقأ أذنه؟ لا. لماذا؟ أولا أن النص إنما ورد في الاطلاع بالعين دون السمع، وثانيا أن صاحب البيت هو المفرط برفع صوته، كسر صوتك، ليش ترفع صوتك حتى يسمع من في الشارع؟ وثالثا أيضا أن عورة السمع ليست كعورة النظر، فإنسان إذا فعل ما يستحيا منه أو ما يخجل منه، كون الناس ينظرون إليه هذا أعظم من كونهم يسمعونه سماعا، إذن لا قياس. نعم، أحسن الله إليكم. طيب، وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين الذي اختصم: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له. لو جاء شخص وأمسك يد آخر وعضه، هذا المعضوض قوي فانتزع يده فسقطت ثناياه يعني أسنانه، فحينئذ نقول لا ضمان. نعم، أحسن الله إليكم. باب قتال أهل البغي، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإلا قتل الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجاز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. طيب، يقول: باب قتال أهل البغي. البغي بمعنى العدوان، ومنه قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني متجاوز. فالبغي في اللغة أو في الأصل بمعنى العدوان، والمقصود به هنا، المقصود بأهل البغي هم قوم لهم شوكة ومنعة. أهل البغي أو البغاة قوم لهم شوكة ومنعة، يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. هؤلاء هم البغاة. أولاً أن يكون لهم شوكة ومنعة، يعني كثر، وثانياً أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، يعني هناك مبرر للخروج. فإذا خرجوا فالواجب على الإمام أن يراسلهم ما ينقمون، يعني ما سبب خروجهم. فإن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكروا مظلمة أزالها. إذا قالوا مثلا: خرجنا لأن تظلم، تفعل كذا وكذا، وجب عليه أن يزيل المظلمة. وإن ذكروا شبهة، قال: لأنك فعلت كذا وكذا، يبين لهم: إنما فعلت كذا لكذا. فإن فاءوا فالحمد لله، وإلا إن استمروا على بغيهم وعدوانهم وجب على الإمام قتالهم، ووجب على رعيته معونته. إذن هؤلاء هم البغاة. حكمهم أنهم إذا اجتمع قوم لهم شوكة ومنعة خرجوا على الإمام بتأويل سائق، راسلهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها. فإن فاءوا فالحمد لله، وإلا فالواجب على الإمام أن يقاتلهم، ويجب على رعيته أن يعينوا على ذلك. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. إذا اختل أحد هذين الشرطين، بأن خرج جماعة قليلة ليس لهم شوكة، أو خرج جماعة كثيرون ولكن بغير تأويل سائق، فهم قطاع طريق، وبعضهم يجعلهم من المحاربين. فالمهم أنهم ليسوا بغاة. إذن البغاة لا بد فيهم من أمرين: أن يكونوا جماعة لهم شوكة ومنعة، وثانيا أن يكون خروجهم بتأويل سائغ، يعني مسوغ ومبرر شرعي. فإن اختل أحد الشرطين فهم قطاع طريق، فيجب أن يقاتلوا. يقول رحمه الله، يقول المؤلف رحمه الله: وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم لا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا. إذا قتل الدافع كان شهيدا، كما جاء بذلك النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح إلى آخره، يعني أنهم لو كفوا وذهبوا عن بلاد المسلمين فلا يتبعون، كفى الله المؤمنين القتال. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، يعني لو اقتتل الطائفتان لعصبية أو نحو ذلك، حصل بين قبيلتين أو جماعتين قتال، وأتلفت كل واحدة مالا للأخرى، فلا ضمان على كل واحدة منهما، لأنهم في هذه الحال كل واحدة ما أتلف منها يقابله ما أتلفت من القبيلة الأخرى. قال: وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، يعني لو أخذوا حال امتناعهم زكاة أو جزية أو خراجا فإنه لا يرجع إليهم، لأنهم أخذوه على أنه حكم شرعي. نعم. أحسن الله إليكم. باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا أو ولدا أو ندا وولدا وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو كتاب الله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر ويصح إسلام الصبي العاقل، وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا، لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب حكم المرتد. المرتد هو الراجع عن دينه، المرتد هو الراجع عن دينه، هذا لغة. أما اصطلاحا فهو الذي يكفر بعد إسلامه. وقولنا الذي يكفر بعد إسلامه احترازا من الكافر الأصلي فلا يسمى مرتدا، فالكافر الأصلي يقر على كفره وعلى ما هو عليه من دين، لكن المرتد هو الذي كان أسلم ثم ارتد. ولهذا نعرف المرتد هو الذي يكفر بعد إيش؟ بعد إسلامه. وذكر المؤلف رحمه الله صورا من صور الردة، والردة لها أربعة أسباب، يعني يجمع ما ذكر المؤلف أربعة أمور. الردة تكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك، ولنبدأ بالاعتقاد أحسن. الردة تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك. أما الاعتقاد فكما لو اعتقد أن مع الله شريكا أو ظهيرا أو معينا، أو شك في وجود الله أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو ما علم بالضرورة من الدين، كل هذا يدخل في الاعتقاد، فإنه يكفر والعياذ بالله. الثاني القول كالسخرية والاستهزاء بالدين كما حصل من المنافقين: ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والثالث الفعل، الفعل كما لو سجد لصنم أو طاف بصاحب قبر يتقرب إليه ويدعوه ويرجوه من دون الله. والرابع الترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا، وليس ثمة شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة. إذن هذه أربعة أسباب تجمع ما تكون به الردة. الاعتقاد، والاعتقاد باب واسع، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله أو أسمائه أو صفاته، وكذلك أيضا ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بالسنة، يعني لو شك في الرسالة أو نحو ذلك. الثاني القول كالسخرية والاستهزاء أو الاعتراض على أحكام الشرعية الثابتة على وجه السخرية. والثالث الترك، الفعل. والرابع الترك. حكم المرتد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. واختلف العلماء رحمهم الله هل إن المرتد يستتاب أو لا يستتاب، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستتاب قبل أن يقتل ثلاثا، وهو المذهب، واستدلوا بما ورد عن عمر رضي الله عنه أن رجلاً ارتد في عهده فقتل، فلما علم عمر رضي الله عنه غضب عليهم وقال: هل حبستموه ثلاثاً واستتبتموه؟ اللهم إني لم أرى ولم أحضر، وتبرأ من ذلك. وقيل إن المرتد لا يستتاب، بل يقتل بمجرد ردته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، والفاء تدل على التعقيب، ولم يقل فاستتيبوه. والقول الثالث أنه يرجع في ذلك إلى رأي الإمام واجتهاده، فإذا رأى أن يستتاب استتيب، وإذا رأى أنه يقتل مباشرة يقتل مباشرة، فالأمر راجع إلى اجتهاد الإمام وما يعني يؤدي إليه اجتهاده. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويتعين على من حضر الصف أو حصر العدو بلده، ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، كقاتل يقاتل قتالا. وأما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا. والجهاد من حيث الأصل نوعان: جهاد النفس وجهاد الغير. وجهاد الغير لا يتم إلا بعد جهاد النفس. فجهاد النفس هو أن يجاهد الإنسان نفسه بحملها على طاعة الله وترك محارم الله تعالى. وأما جهاد الغير فيكون بالقول، يكون باللسان والجوارح والمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وجوارحكم. فالجهاد يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالمال. فجهاد اللسان هو بيان الحق، ولهذا العلم أحد نوعي الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالكفار يجاهدون بالسيف والسنان، والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان. ونحن في هذا الزمن الأمة الإسلامية في حاجة إلى، بل في ضرورة إلى العلم الشرعي وإلى الجهاد وإلى هذا النوع من الجهاد، وهو نشر العلم الشرعي بين الناس. لماذا كانوا في ضرورة؟ نقول: كانوا في ضرورة لأسباب ثلاثة. أولاً، لظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء، ولا سيما مع وجود أو مع كثرة وسائل التواصل. الآن كل واحد يخرج ويتكلم ويفتي ويذكر هذه السنة من السنن المهجورة من السنن المتروكة، ويذكر أحاديث: هل تريد أن يستجاب لك كذا؟ هل تريد الرزق؟ ويتكلمون بكلام ليس له أصل. ثانياً، ظهور بدع وخرافات وأمور مخالفة للشرع من حيث العمل لم تكن معروفة من قبل. والسبب الثالث، ظهور جدال ونزاع في أمور هي مسلمات الدين. إذن إذا تأمل الإنسان وجد أن الأمة في ضرورة إلى العلم الشرعي هذه الأسباب الثلاثة: أولاً، لظهور متعالمين يدعون العلم، وثانياً، لوجود بدع وخرافات، وثالثاً، لوجود جدال ونزاع في أمور من مسلمات العقيدة والدين. تجد أنهم يجادلون في أمور هي مما علم بالضرورة من الدين. فالعلم الشرعي أيها الإخوة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. وقال: تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. وذلك لما للعلم من النفع، بل إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن تفرغ قادر على التكسب، قد راحتي كمل. طيب، يقول: إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة أعطي من الزكاة. يعني الإنسان مثلا معه مهندس شهادة هندسة، قال: أنا أريد أن أتفرغ تفرغا تاما للعلم. وآخر قال: أنا أريد أن أتفرغ تفرغا للعبادة، في المسجد أجلس الضحى وأعتكف وأقرأ. فالأول يعطى من الزكاة، لكن بشرط أن يكون ممن يرجى أن ينفع الأمة. ليس كل من تفرغ يكون عالما. كم عدد المنتسبين إلى العلم، وكم عدد يعني مثل ما يقول المخرجات والذين ينتفع بهم. فإذا علمنا أن هذا الشخص مثلا من ممن يريد أن يتفرغ للعلم، وقد رزقه الله عز وجل حفظا وفهما ونباهة، يعطى من الزكاة. أما الثاني لا يعطى. لماذا؟ قال شيخ الإسلام: لأن نفع العلم متعد بخلاف العبادة. فالذي يعتكف ويصلي، ما الذي ينتفع به المسلمون من صلاتك واعتكافك؟ هذا تنفع نفسك أنت فقط. أما بالنسبة للطالب العلم فهو ينفع نفسه وينفع غيره. إذن العلم الشرعي من أهم الأمور ومن أهم أنواع الجهاد. والأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، أنه فرض كفاية، ويجب عينا في مسائل أربع. المسألة الأولى من المسائل التي يجب فيها الجهاد عينا: إذا حضر الصف. والمسألة الثانية: إذا استنفره الإمام. والمسألة الثالثة: إذا دهم العدو بلده. والمسألة الرابعة: إذا احتيج إليه. هذه ثلاث مسائل، هذه أربع مسائل يجب فيها الجهاد عينا، يكون فرض عين. المسألة الأولى ما هي؟ إذا حضر الصف، لقول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والثانية: إذا استنفره الإمام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وثالثا: إذا دهم العدو بلده، يعني هجم على بلده، يجب عليه أن يجاهد وأن يدفع عن نفسه وحرمته ونفوس المسلمين. والمسألة الرابعة: إذا احتيج إليه، بأن كان هناك مثل آلات أو نحوها لا يمكن أن يقوم عليها أو أن يعرفها إلا هو، ففي هذه الحال يكون الجهاد فرض عين. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهذا هو حكم فرض الكفاية، هذا حكم فرض الكفاية. إذا قال قائل: أيما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ على حسب. أولا نفرق بينهما: فرض العين والكفاية يشتركان ويفترقان. يشتركان أولا في أن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، فالخطاب في فرض العين موجه للجميع: أقيموا الصلاة، للجميع. أيضا في فرض الكفاية موجه إلى الجميع: اغسلوه بماء وسدر. ثانيا مما يشتركان فيه أنهما إذا ترك أثموا، فإذا ترك الناس فرض العين أو فرض الكفاية يأثمون. يفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية لا بد من أن فرض العين لا بد من الإتيان به من كل مكلف بعينه، وأما فرض الكفاية فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإذا قال قائل: كيف يمكن أن نفرق بين ما يكون فرض كفاية وما يكون فرض عين؟ فالجواب في التفريق أنه إذا كان قصد الشارع، إذا قصد الشارع إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإذا كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين. الأمر الموجه من الشارع إذا كان المقصود منه هو إيجاد الفعل، مثل اغسلوه بماء وسد وكفنوه في ثوبيه، ليس المقصود أن جميع المسلمين يغسلون هذا الميت، حتى ما يمكن. المقصود ما هو؟ المقصود تغسيل هذا الميت حتى لو من واحد، وتكفينه حتى من واحد، والصلاة عليه. وأما إذا كان أمر الشارع، أو إذا كان الشارع قصد بالأمر الفاعل بقطع النظر عن الفعل فهو فرض عين. إذن متى كان المقصود الفاعل ففرض عين، وإن كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية. ولهذا قيل: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذا في البيتين خلاصة هذا. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد رضي طيب الله عنه وذكر رحمه الله الجهاد، وأنه أفضل ما يتطوع به للأحاديث المذكورة. وليعلم أيضا أن كثيرا من الأحكام التي ذكر الفقهاء هنا في كتاب الجهاد أو في باب الجهاد كانت في زمنهم، وكثير منها اختلف. إن اختلف الوضع الآن، أولا من جهة ما يتعلق بآلات الحرب، وثانيا من جهة العلاقات الدولية التي تكون بين الدول، وثالثا أيضا من جهة المصالح والمفاسد وغيرها. لكن أصول هذه الأمور مما وجد في السنة أو في الكتاب والسنة وثابت، لكن ما يتعلق بالآلات والكون الفارس نعطيه سهمين والراجل سهم، هذا يمكن في وقتنا الحاضر أن نقيس عليه مثل الذي الفارس مثل الذي في الطائرات، والراجل الذي يمثل يسير على الدبابة ونحو ذلك. لكن ما يذكرونه رحمه الله هنا في ما يتعلق بالآلات غالبها انقرض واندثر، لكن أصول هذه الأحكام وقواعدها موجودة في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، وتمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان. ولا يجاهد من أحد أبويه مسلما إلا بإذنه، إلا أن يتعين عليه. ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى، ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، أو تعرض فرصة يخافون فوتها. وإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير. ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه. فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده، إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب. طيب، وش رأيكم يعني أقول استغلالا للوقت نقرأ القضاء، لأن الجهاد أقول طويل وتفاصيله يعني غالبها اللي ذكر الفقهاء كما تقدم ليست موجودة، فكل القارئ يقرأ أولا يتعب نفسه، وثانيا أيضا استغلالا للوقت. ف أقول تقرؤونه إن شاء الله تعالى أنتم، أقول بأنفسكم. نعم، ها بعد الصلاة. طيب، باقي كم؟ ها الفسحة يعني. طيب، سؤالاً ليش؟ طيب يا أنا أسألهم وهو يسألون. طيب، وش المقابل إيش؟ وش الجوائز؟ عشان السؤال على حسب الجائزة كانت تسوى. ها؟ أي بسؤال هو يعني كل شيء له قيمة وثمنه. متوسط يا شيخ، سؤال متوسط. ها؟ لا هو صعب ولا. طيب، من أول ما بدأنا يعني، ولا من الكتاب كله؟ طيب، نسألكم في البيوع، كيف؟ درس الفجر. طيب، لا إله إلا الله. طيب، كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة ذكرنا أن من المحرم، من الحيوانات المحرمة، ما نهى الشارع عن قتله. ما هي الحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها؟ ما شاء الله. طيب، يلا أنت. ها؟ والصورة ثلاثة ذي، والنحل. طيب، النملة، تعرف النملة والنحلة والهدهد والصرد، لا تعرفه. طيب، من يعرف الصرد؟ العصفور. يسمونه بعض الناس يسمونه الصبري، طائر يعني أكبر من العصفور، أقل أصغر من الحمامة وأكبر من العصفور، يسميه بعضهم الصبري. طيب، يلا يستاهل، عطه، خذ اللي وشي الحشرات أصلا ما تأكل، ما يأكل منها إلا الجراد. لا تصير أنت مثل بعض العرب، سئل بعض العرب ما تأكلون؟ وش تأكلون؟ قال كل ما دب ودرج، كل شيء يمشي. ها؟ إيه، لا، في بعض العرب. فالحشرات هذه أصلا حرام لأنها مضرة، لا يحل منها إلا ما جاء بنص وهو الجراد. طيب، السؤال الثاني. طيب، السؤال الثاني، ذكرنا في الصيد الفرق في التسمية بين الصيد والذكاة. يلا عشان على إيش؟ ما أشوف شيء، أشوف واحد يذبح. التسمية في الذكاة تكون على عين الحيوان المذبوح. طيب، وفي الصيد الآلة. طيب، الدليل عين، الدليل على العين والدليل على الآلة. على أصبح وبيأخذ الجائزة، أنتم أخذين أنتم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. طيب، في الصيد إذا أرسلت كلبك، إذا أرسلت سهمك. طيب ما شاء الله تستاهل. طيب السؤال اللي سألتكم الإجابة عبر تويتر، أسرع إجابة عبر تويتر. إجابة عبر تويتر. طيب نسألهم لا ندور سهل لهم، يقول صعب. طيب النذر، حكم النذر، حكم النذر، ذكرنا حكم النذر ودليله، وذكرنا كلاما لبعض العلماء فيما يتعلق به. أحسن الله إليكم شيخنا.